الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إننا نترقب جميعا حلول شهر معظم، وهو شهر الخيرات وشهر البركات وشهر الرحمات، إنه شهر رمضان. الكل يترقب حلول هذا الشهر المبارك لأجل أن يغتنمه ولأجل أن يفوز ويفلح ويكون إن شاء الله تبارك وتعالى من الذين يقال لهم في آخر الشهر قد غفرت لكم. ولا شك أن هذا المبتغى عظيم، ولكن الإشكالية عباد الله أننا حينما نترقب هذا الشهر ونحن نأمل جميعا أن نكون إن شاء الله تبارك وتعالى فيه من الفائزين، ربما قد يكون هذا على حساب الزمان الذي تعيشه أنت. كثير من الناس الآن يترقبون حلول شهر رمضان كله وباش بيستقبلوا. أغلب الناس من الناس الآن من هو مبتلى بأنواع من الابتلاءات، كاين اللي مبتلى مثلا بالتدخين، تيقول لك إن شاء الله إلى جاء هذا الشهر هذه هي فرصتي، غادي إن شاء الله في هذا الشهر نحيد مثلا التدخين. كاين اللي مبتلى والعياذ بالله بالزنا، كاين اللي مبتلى والعياذ بالله بآفات لا يعلمها إلا الله. إذن فنظرا لما تقرر في أذهاننا أن هذا الشهر هو شهر الخيرات، فيه يمتن الله تبارك وتعالى به على عباده بأنواع من العطايا والهبات، إذا الإنسان يأمل في ربه خيرا وتيقول بالله إن شاء الله يدخل هذا الشهر غادي نحيد هذه ونحيد هذه ونحيد هذه، في حين أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا بأن لا نضيع الموجود بحثا عن المفقود. احنا ماشي تنقلوا من شهر رمضان، لا، ولكن اعلم رحمك الله أن هذا ربما قد يكون بابا من أبواب الشيطان، يقدر يكون هذا باب من أبواب الشيطان تيفتحوا لك باش تبقى أنت مقيم على المعصية. أولا، من أدراك أنك ستعيش إلى رمضان؟ شكون اللي قال لك بأنك بغيتي تعيش إلى رمضان؟ لا أحد معاشر الإخوان والأخوات يضمن نفسه، تشي واحد ما ضمن النفس تاعو. فإن الإنسان إذا جاء أجله لا يؤخر، الإنسان إذا جاء الأجل تاعو لا يؤخر. أمر آخر أنه ربما قد تضيع الغنيمة، قد تضيع زمانا مباركا، يقدر الإنسان يضيع واحد الزمان اللي هو مبارك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا الخير دهركم، يعني دير الخير في جميع الأزمنة. علاش؟ فإن لله تعالى نفحات من رحمته، أي نسمات، فإن لله تعالى نفحات من رحمته، هذه النفحات يصيب بها من يشاء من عباده. إذن في جميع الأزمنة الله تبارك وتعالى أحيانا يمتن على عباده باش بهذه النفحات، بهذه النسمات. إذا أصابتك أصابك كل خير. واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم، تتمة الحديث. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا على أن الإنسان ما تيعيش على الأمل، تيعيش على الأمل في واحد الجانب، ولكن في طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن التأني محمود، تأني محمود إلا في عمل الآخرة. إذا ونحن في هذا الشهر في هذا الشهر اللي هو شهر شعبان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كان تيوقف تيوقف كي تنقول للحرات وتيزقح تيجي رمضان عاد بيستغل عاد بيجتهد في الطاعات عاد بيحيدها لله. فتعالوا بنا معاشر الإخوان والأخوات لنرى كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في شعبان عفوا وكيف كان حال السلف أيضا في هذا الشهر. هل كانوا يؤملون ويسوفون؟ لا طبعا ما كانوا يؤملون. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الصيام في هذا الشهر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما إلا في شعبان. إذن أمنا رضي الله تعالى عنها تحكي لنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام. وقالت رضي الله تعالى عنها كان أحب الشهور إليه أن يصومه. لاحظ رحمك الله، إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فلتحب ما يحبه. كان أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. إذن كان أحب الشهور التي يحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم هو شعبان. وقالت أيضا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. والمقصود هنا بصيام الشهر أي صيام أغلبه، يعني بعبارة أخرى تيكثر فيه الصيام. وورد أيضا عن أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيدنا أسامة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان، ما عمرني شفتك تكثر الصيام بحال هذا شعبان. يعني يسأل الصحابة كانوا يسألون عن الخير. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال العلة، قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن هنا في هذا الحديث تبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم العلة والحكمة اللي من أجلها كان تكثر الصيام في هذا الشهر. علاش؟ قال ذاك شهر يغفل عنه الناس، يغفل عنه الناس دبا بالتي، ولا تلقى يشتغل بالبدع كما هو حال الكثيرين في رجب، بدع كثيرة تلقى الإنسان هذه 100 صلاة، هذه صلاة كذا، هذه الرجبية، هذا إلى غير ذلك من الأمور، وقد سبق التنبيه عليها. إذن قال ذاك شهر يغفل عنه الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تيوقد أصحاب الغفلة، دوك اللي تيكونوا غافلين، دوك اللي تيعيشوا على التسويف، لأن التسويف هو رأس مال المفاليس. التسويف هو رأس مال المفاليس. اللي تيقول دبن وبلاتي واحد شوية ويوصل رمضان وغادي الله تبارك وتعالى يشوف مني واحد العزيمة واحد كذا، هذا التسويف هو رأس مال المفاليس. إذن قال ذاك شهر يغفل عنه الناس. إذن فتنبه يا عبد الله ألا تكون من الغافلين، ألا تكون من الغافلين، فالغفلة مذمومة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ضائع. وهذا هو اللي وقع. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. إذن فإياك والغفلة، استغل الزمن اللي انت فيه. إذن ذاك شهر يغفل عنه الناس. وأيضا يقول ابن رجب رحمة الله عليه من الحكم التي من أجلها كان يكثر الصيام أنه لما كان هذا الشهر شهر الغفلة فقال يستحب عمارة أوقات الغفلة بالطاعة. إذا أنت تلمستي الغفلة تاعت الناس الأوقات اللي تيكون الناس غافلين فيها، إذا حاول أنت هذاك الوقت أن تملأه بطاعة الله لأجل أن تفوز بالله، لأجل أن تفوز بالله، ماشي أش تكون مع الغافلين. لا، الأوقات تاع الغفلة اللي تيكون الناس غافلين فيها هذاك هو أش، هذاك هو الموسم تاع الخير عندك أنت، هذيك هي الهمزة حنا بلغتنا. تماك فين خصك تستغل الفرصة اللي خصك قول رب العالمين، حين ذاك تفوز بربك فوزا عظيما. إذن قال ابن رجب رحمة الله عليه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام؟ لأن هذا وقت غفلة. ولذلك قال يستحب للعباد عمارة الأوقات، عمارة أوقات الغفلة بالطاعة. وما أكثر أوقات الغفلة عندنا احنا الآن، ما أكثرها، ما أكثرها بالكثرة. تيجي شي ماتش، ماتش مثلا لعبة كذا مع كذا، الماتش تاع العمر تاع الحياة الفينال، ولكن ما تعرفش بأن الفينال الفينال تاع عيانة، الفينال فينا هما الناس، فينا هي المساجد، فينا هما الناس اللي بيصليو كلهم، داك الشيء اللي بيكون في المسجد تيكون فيه في المقاهي، اللي واقف واقف واللي قاعد قاعد في غفلة معرضة، وهم في غفلتهم معرضون. إذا هذه هي الوقت تاعك. ولذلك أحيانا والله العظيم أقول في نفسي تنقول هاد الناس الآن الذين لم يفتح عليهم بالخيرات لله تبارك وتعالى ضيق لهم في الأرزاق، تقول سبب ذلك هو أفعالهم. واش الإنسان تضرع الله تبارك وتعالى واستغل مثل هذه الفرص وضيعوا؟ والله ما يضيعوا. بحال أنت جاء شي شخصية دابا الآن، شي شخصية مثلا نقولوا مثلا جاي عامل ولا جاي، ولا نقولوا جاي قاع مثلا ملك البلاد مثلا لمراكش، والناس قد غفلوا عنه وانت انت الذي تترقبه. طيب ما يكون حال هذا الترقب؟ كيف يكون هذا اللقاء؟ وما الذي سيترتب عليه من خير وبركات؟ ما الذي سيترتب عليه؟ فكيف بملك الملوك عباد الله، فكيف بملك الملوك؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم تيرشدنا هنا باش الإنسان ما ينساش هذه الأوقات، هذه الأوقات هي غنيمة، هي غنيمة. وقس على هذا كذلك الأمكنة. إذن هذه الأوقات هي غنيمة. ولذلك كان بعض السلف يحيي ما بين العشاءين، يحيي ما بين العشاءين ويقول هذه وقت غفلة. كان من السلف من العلماء من الناس الصالحين التي يستغل الوقت بين العشاء والمغرب تبدأ يصلي، يكثر من النوافل ويكثر من ذكر الله ويكثر من الخير. فقيل له في ذلك قال هذا وقت يغفل عنه الناس، هذه وقت الغفلة. إذا خصني أنا أش خص الله تبارك وتعالى يلقاني، إلا الناس صدين وجههم عن الله، لا لا لا لا نخص الله تبارك وتعالى يلقى وجهاش تجاهه، يلقاني معاه، يلقاني أناجيه. ونعمتي ونعمة المناجاة. وهذا أيضا هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. أشنا هو جوف الليل؟ هو الوسط تاعو، لأن أغلب الناس فين تيكونوا ديك الساعة ناعسين. إذا شو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أفضل الصلاة بعد المكتوبة، يا الله ديك الساعة تيشد في الإنسان النعاس، يا الله تيحلى النعاس. إذا أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، لأن الناس نائمون غافلون، أعاذنا الله وإياكم من الغفلة. وكذلك إضافة إلى ما ذكرنا أن الإنسان ينبغي أن يستغل أوقات الغفلة ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. متى بين أهمية هذا الأمر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم واحد مرة عطل بهم العشاء، تأخر عن الصلاة ما خرجش لهم، قالوا ولا ندري ما العذر، فلما خرج حتى مضى ثلث الليل، حتى مضى الثلث الأول من الليل، يعني وصلناش للجوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتنتظرون صلاة لا ينتظرها أحد من أهل الأرض. شوف شوف الميزة، أنتم الآن تنتظروا الصلاة وبتصلي وبتضربتوا العلاقة بالله تبارك وتعالى في حين أن أغلبكم غافلون، ما ينتظرها أحد من أهل الأرض، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم في هذه الساعة. ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم في هذه الساعة. إذن العلل من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم كثر الصيام آش باش يعمر هذا الأوقات تعاش تاع الغافلين. وكذلك ما قلت لا تنسى كذلك الأمكنة. بعض مرات تدخل مثلا نعطيه مثال شي راديو بتدي الراديو كلك تدخل أشعة ولا فتكون كي تكون الإنسان مع المرض مترقب كذا لا هذا مكان قل من يذكر الله فيه استغلوا بذكر الله. وإن استطعت أن تصلي فيه صلي نافلة صلي ركعتين نافلة. وإن استطعت أن تذكر الله فيه كذا وكذا من الذكر فافعل. كذلك الأمكنة اللي هي بعيد عن الناس أن يذكر الله تعالى فيها أذكر ربك فيها. قاعد درتك مثلا الوقت الجلوس في مقهى بين قوسين درتك الوقت أنك تجلس في مقهى استغل هذا المكان في ذكر الله تبارك وتعالى لأنه قل من يذكر الله في هذا المكان يعني تتبين على أن الله عندك عندك بواحد القيمة كبيرة جدا. كذلك من الحكم التي من أجلها كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في شعبان أن هذا من باب الترويض والتهيئ أن الإنسان تهيئ النفس تاعه على أنه ملي يجي رمضان ما يفوتوش خير. دابا حنا اش تنقولوا ملي يجي رمضان غادي نصلي التراويح غادي إن شاء الله نعود نختم مثلا في ثلاث أيام غادي إن شاء الله ندير ونفعل حاول تهيئ نفسك من الآن ولذلك كان سلفنا الصالح يقولون كان سلمة ابن كهيل يقول شهر شعبان شهر القراء ماشي دابا نعود نختم لا شهر شعبان شهر القراء. وكان عمر ابن سلمة إذا دخل شعبان أغلق حانوته تيسد الحانوت تاعو لا ما عندك وليدات ما عندك مسؤولية لا الإنسان تيجي لحسابه. الإنسان من اللي تيبي الله تبارك وتعالى وتيبي الدار الآخرة الله تبارك وتعالى تيجمع ليه الهم تاعه وتيسر ليه. ما تصورش أنت بأنه راه إلى سد طيلة هذا شعبان راه غادي يفلس حاشاه وكلا لأن العبادة مع مرات تكون سبب الإفلاس. بالعكس العبادة هي سبب لسعة الأرزاق. إذن أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. وقال أبو بكر البلخي قال رجب شهر الزرع تزرع الإنسان وشعبان شهر السقي تنبه يا عبد الله شعبان شهر السقي تتسقي داك الشيء لاش اللي زرعتي باش ملي يجي رمضان اش بدير بتحصد حنا الإشكالية شناهي نؤخر رمضان فنجعله آش هو شهر الزرع. إذن أنت بتحصد حتى العيد الأضحى فاتك ولذلك كم من الناس نسأل الله السلامة والعافية في آخر رمضان يكونون الناس من الخاسرين أعاذنا الله وإياكم من الخسران. إذن فالقضية معاشر الإخوان هذا الصيام التي يصوم النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهذا القراءة التي تبتدع على سلفنا تعلمنا بزاف الحوايج منها آش ترويض النفس ومنها أيضا ومن أهمها طهارة القلوب ومنها كذلك طهارة القلوب. هذا القلب أنت الآن اللي بتدخل الرمضان وبت إن شاء الله تكوناش من المتقين فيه لأن الصيام مقصود أش به تقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. باش يحصل لك التقوى والتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا وأشار إلى قلبه. إذن بتدخل أنت لها الطاعة وخصك واحد الشيء اللي هو أساسي اللي هو القلب بيتعامل بالطاعة باش بالقلب بحيث إذا كان القلب خامج إذا كان هذا القلب موسخ ما غاديش تحوز الخير تاع رمضان. إذا لا بد من تطهيره لا بد من إزالة الأوساخ والشوائب لا بد من تطهيره معاشر الإخوان والأخوات باش بالصيام بقراءة القرآن بذكر الله. ولذلك نشوف حتى الصلاة إنسان تبي يدخل الصلاة تقولاش أول ما يقول دعاء الاستفتاح الله أكبر ثم يستفتح صلاته بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي. علاش التأكيد؟ لأن الخطايا والآثام تقف حائلا بين عبده وبين الغنائم وبين الخير وبين رحمة رب العالمين. إذن حاول تغسل القلب تاعك. لا لا أنا مزيان. كيفاش مزيان؟ كيفاش مزيان؟ احنا كلنا مزيانين، كلنا مزيانين، ولكن الأصل دائما الإنسان أن يتهم نفسه. الأصل في الإنسان أن يتهم نفسه. ما عمرك تقول أنا وتشوف الناس هما اللي دايرين وانت هو. لا لا، الأصل في المؤمن أن يتهم نفسه. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لو نادى مناد في أهل عرفة، اللي هو أهل عرفة اللي تتنزل فيها الرحمة تاع رب العالمين، تقول إني غفرت لجميع الخلائق إلا واحد لكنت لظننت أنه هو أنا. هذا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. فلذلك هذا الشهر المبارك عباد الله، شهر شعبان، ينبغي ألا نفوت فيه الفرص. إذن ذاك شهر يغفل عنه الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال. ترفع فيه الأعمال إلى من؟ هذا الشهر تكون فيه الحصيلة، تكون فيه الحصيلة تاعت العام كله. العام كله تترفع لمن؟ الرب العالمين. إذن فأحب أن يرفع عملي وأنا صالح، يعني وأنا صائم، يعني متلبس باش بالطاعة، متلبس بالطاعة باش يكون هذا أحظى عند الله وأزكى عنده جل وعلا. وفقني الله وإياكم لكل خير، وعصمني من كل سوء، وعصمنا وإياكم من كل سوء ومن كل مكروه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. شعبان كذلك شهر الخير، ومما ورد في فضله، ومما ورد في فضله إضافة إلى الصيام، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان اطلع الله إلى جميع خلقه، اطلع الله إلى جميع خلقه، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، ويدع أهل الأحقاد بحقدهم حتى يدعوه. إذا انتصف شعبان، ملي تنتصف تجي نص تاع شعبان، وبالمناسبة راه ما ورد فيه لا صلاة ولا شي ذكر معين ولا والو تخصيصه بصلاة ولا بشي حاجة، هذا من البدع. إذا ملي تنتصف شعبان النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى واحد الأمر، أنه يطلع على قلوب عباده فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، تيخليهم يدعهم ويذرهم في طغيانهم يعمهون، ويدع أهل الأحقاد بحقدهم. واحد النوعية من الناس اللي تيكون في قلبهم الحقد لمن؟ لعباد الله. ما سبب هذا الحقد؟ هكوك غير الذكر، غير الدنيا. تتلقى مثلا الأم مع بنتها، البنت مع أمها، مع جارتها، العجوزة مع مرت ولدها، تتلقى القلوباش مغلغلة فيها أحقاد الله أعلم بها. بسبب أش ما غسلت هذاك الكاس قلت ليها. إذا أنت تلقى القلوب عامرة باش بالأحقاد. مصير هؤلاء أشنا هو؟ تقول لهم أش ويدعوا أهل الأحقاد بحقدهم. خليهم. وجاء في حديث آخر يطلع الله جل جلاله على قلوب عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه، لجميع خلقه إلا لاثنين، إلا الواحد جوج الناس، إلا لمشرك أو مشاح، إلا لمشرك أو مشاح. أقول بعض الأحيان إذا كان الله تبارك وتعالى يطلع على قلوب العباد، علاش ما نستغلوش تحنا هذه ليلة النصف كما يقول البعض في الطاعة، في قراءة القرآن، في الصلاة، في أعمال الخير؟ علاش جاير جوج الحوايج إلا لمشرك أو مشاح؟ الذي يظهر هو العلم عند الله أن هذا الأمر ربما قد توفق فيه اللي هو أعمال الطاعة يجيك سهل، ولكن قد تضيع فيه أغلى وأعز شيء اللي هو تنقية القلب اللي هي أساس الأساسيات. طهارة القلب له أساس لأساسيات الطهور شطر الإيمان. إذا أنت إلا استغلتيه في القرآن واستغلتيه في كذا، رأى كل واحد يستطع الآن يصلي 200 ركعة أو 300، إلا قلت له كذا كذا يقدر يصليها، ولكن إلا قلت له رحم أخوك، اغفر لأخوك، سامح لأخوك، ما يمكنش. وعيب التي شوية خليني تنبرد، خليني واحد أسبوع. علاج، لأن هذا الأمر أشق، هذا الأمر أعظم، أعمال القلوب أجل وأعظم عند الله. فلذلك الناس اللي تقول لك نستغلها في القرآن، نستغلها في الطاعة، لا لا، هذا أسد. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى الغنيمة الكبيرة، أرشدك إلى أن تكون خير الناس. أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان عرفناه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. التقي النقي الذي لا غل فيه ولا إثم ولا حسد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بكاش تكون راس، بك تكوناش عند الله تبارك وتعالى بتلك المنزلة العظيمة. إذن فيغفر إلا لمشرك. قد يقول بعض إخواننا هذه تعدينا، هضرنا على المشاحن. لا لا لا لا لا، لا تستهن يا عبد الله بالشرك ولو كنت من كنت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عنا جميعا، وتشي واحد ما عنده ميزة على الآخر. وأيضا لا تقل هذا الكلام إذا كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو خليل الرحمن، وهو أبو الأنبياء، وهو من هو في القرب من الله، وهو يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اش بدي تقول أنت ولا اش بدي نقول أنا معك؟ واجنبني، تيطلب الله تبارك وتعالى باش يجنبوا عبادة الأصنام. قال إبراهيم التيمي، قال إبراهيم التيمي فمن يأمن بعد إبراهيم؟ فمن يأمن بعد إبراهيم؟ شكون هذا اللي بيأمن من الشرك؟ إذا لا، ما تشوف شفتاش شفت العور، لا لا، المشرك دوزنا، لا الحمد لله أنا التوحيد ضبطه وحافظه، لا لا لا لا، الإنسان دائما تيبقاش محل تقصير. إذن يخاف على نفسه إلا لمشرك أو مشاحن. المشاحن قلنا هو اللي تتكوناش تيكون القلب تاعو عامر بالأحقاد وبالبغض على عباد الله، لا لدين، ماشي شي حاجة دينية، ولكن أش إلا لدنيا. إيرت ولا قال لي وقلت ليه ولا الدالية ديالي ولا، هذه كلها أمور ماشي مسوغ، ماشي مسوغ باش تكون حقد على أخوك. لأنك إذا كنت بهذه الصفة غادي تفوت أعظم شيء، وهو مغفرة الله جل جلاله. إذا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه. وراهنا رجل مع أخيه لا مفهوم لها، ولا امرأة مع امرأة، ولا امرأة مع رجل، ولا امرأة مع دري، ولا إذا الأحقاد ما عندهاش شي قلب، فاش ما عندهاش شي مكان في قلب المؤمن. إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء يقول أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذا أنت هذاك القلب اللي بيتي أنت غادي تحتاجه في رمضان باش تعبد به الله تبارك وتعالى، وباش تبكي فيه على الخطيئات توعك وعلى السيئات وما قصرت في جنب الله، ما غاديش تلقاه. لماذا؟ لأنه مشغول، لأنه مثقل، والمشغول لا يشغل. ولذلك هذا هو السر. عاد نقولوا احنا الصمت، وانا كنت مع الناس تنصلي، وما عمرني ساكت شي نهار، ما عمرني فوت شي نهار، وكنت تنذكر الله 100 كذا، ولكن اش لم يعرف المسكين في ان الخلل كان في هذا الاصل العظيم، وهو اش القلب، القلب القلب القلب. اذا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء يقول انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. ولذلك عباد الله القطيعة بين المؤمنين رفضها الشارع وحرمها تماما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، لا تدابروا، لا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يحقد على مسلم، لا يحل لمسلم عفوا أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ما يكلموش لا رماتي لقلياش وما طيب، خلي السلام بينك وبينه، وتلاقيتي معاك كيف حالك، الأمور بخير وسير في حالك. إذا كانت الأمور تتطور وتؤول إلى ما لا يحمد عقباه خليها في الحدود. أما أن يكون الهجران تاما فلا. واسمع رحمك الله، واسمع رحمك الله إلى هذا الحديث الذي ينخلع وتنخلع له القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه فوق ثلاث، من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار، فهو في النار إن لم تتداركه رحمة الله. من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار إن لم تداركه رحمة الله. وما الإنسان على هذا الشيء؟ ما الإنسان على هذا الشيء؟ تحرم من الجنة. وجاء في حديث آخر بأنهم إذا بقوا على هذا الحرام لم يدخل الجنة ولم يجتمعا فيها. هاد خوك اللي هو من باك أمك اللي الآن تنبغض معه ومتدبر معه، ولا خوك في الإسلام، ولا جارك، ولا مديرك، ولا إلا أنت مثلا إلا أنت متبغض أنت وياه ومقاطعين ومتدبرين، إلا قدر الله متوا على هذه الحال الجنة محرمة عليكما. وماشي طمهنا ما تشوفوا ما يشوفك، أهل الجنة يتزاورون، وهذا فيه نكهتو وفيه نسمتو. علاش؟ لأن الجنة هي محل تاع الأصفياء، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لذلك عباد الله وجب أن ننتبه إلى مثل هذه الأمور، ووجب علينا أن نسعى في الإصلاح بين الناس، ووجب علينا أن نسعى في الإصلاح بين الناس. إذا كان اللبات عرف بأن الخوت متضابرين يجمعهم، وإذا كان مثلا شي واحد في الحومة عنده مكانة وعرف بأن جوج متضابرين يجمعهم، وإذا كانت شي امرأة عندها سمعة وعرفت بأن جوج العيالات متضابرين تجمعهم، وهكذا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الله جل جلاله: يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال الحق جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إلى من يريدون الرحمات، إلى من يريدون الخيرات، إلى من يريدون البركات، هذا سبيل، هذا طريق للخيرات والبركات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي من حوائج المسلمين هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا أو أراد ديننا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره.